Book 2 12 12 المشروبات Verversings أنا أشرب شاي Ek drink tea أنا أشرب قهوة Ek drink coffee أنا أشرب مياه معدنية. Ek drink mineral water. أتشرب شاي مع ليمون؟ Drink jy tee met limoen؟ أتشرب قهوة مع سكر؟ Drink jy koffie met suiker؟ أتشرب ماء مع ثلج؟ Drink jy water met ijs? هنا توجد حفلة. Daar is 'n partytjie hier. الناس يشربون شامبانيا. Die mense drink champagne. الناس يشربون خمر وبيرة. Die mense drink wyn en bier. أتشرب الخمر؟ Drink jy alkohol? أتشرب ويسكي؟ Drink jy ويسكي؟ أتشرب كولا مع رام؟ Drink jy كوك met رام؟ لا أحب الشامبانيا. Ek hou nie van شامبانيا nie. لا أحب الخمر. Ek hou nie van wyn nie. لا أحب البيرة. Ek hou nie van bier nie. الرضيع يحب اللبن. Die بابا hou van melk. الطفل يحب الكاكاو وعصير التفاح. Die kind hou van sjokolademelk en appelsap. المرأة تحب عصير البرتقال وعصير الجريب فروت. Die vrou hou van limoensap en druiwesap.